أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رحمتنا على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام. انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعات الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام الجزء الرابع سورة الروم. وصلنا إلى قال قرئ غلبت بضم الغين وفتح الياء وفتح الباء غلبت في نعم وفتح الياء في سيغلبون غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. ومعنى في أدنى الأرض أي أقرب الأرض أقرب الأرض إلى العرب من الروم أقرب الأرض أقرب نعم أي أقرب أرض العرب من الروم لأن الأرض المعهودة أرضهم وهي أطراف الشام أو أراد أرضهم على إنابة اللام مناب المضاف إليه أي في أدنى أرضهم إلى عدوهم لأن الروم كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كان عندنا قوتين عظميتين زي ما عندنا الآن أمريكا والاتحاد روسيا مستقبل المستح طيب طف اللمبة ناصر طف اللمبة. فكانت قوة كان الروم تمثل اللي كان في الشام على أطراف بلاد الشام. ولذلك أن حتى لما أن عمر بن الخطاب عين معاوية كوالي في الشام طبعا كان عمر بن الخطاب معروف بشدته مع ولاته كان شديد عليهم وكان يراقبهم وكان يحاسبهم حساب قوي جدا. ولما بلغ عن معاوية أنه يلبس الحرير ويبيع في الخمور واستدعاه فأتى إليه وهو بثياب رثة وبحالة مزرية فلما قال له قال يعني عيوني قالوا لي انك تفعل كذا وكذا وكذا قال نعم يا امير المؤمنين لاني انا على تقوم بلاد الروم وهم ملوك جبابره فان لم نكن يعني معنا من الهيبه كذا فهذه من الهيبه. ولذلك هو يمكن الوحيد اللي مشى على عمر من الخلفاء حق من الامراء حق عمر كان عمر يعني اذا بلغ من اي واحد انه ارتكب ابسط شيء طرد يعني اعفاه إلا هذا تمكن من أن يبقى في هذا المكان حتى أنه اشتهر عنه لبس الحرير يعني كان يماثل ما كان يفعل أباطرة الروم لأن عندنا في الروم يسموهم أباطرة وفي الفرس قيصر ومن معه وهنا نعم هنا كسرى وهنا قيصر. إذن فكانت بلاد الروم هي الأقرب لبلاد الشام كانوا هناك. ولذلك حتى لو يعني عدنا و قرأنا التاريخ صح لوجدنا أن أول من سمح للروم بالاستيطان في العرب هو صلاح الدين الذي مقوين الدنيا ومقعدين هذا هو أول من سمح لغير المسلمين باستيطان بلاد المسلمين مقابل أنه يفتح القدس تخلى عن حيفا وعن لكن قالوا المنتصر دائما يكتب التاريخ على مزاج. ولذلك أول من بدأ بها كان مفاوضات صلاح الدين مع الصليبيين وحصلوا منها على الشاطئ حيفا وعكا وهذه المدن في سبيل أنهم يخرجوا من القدس ويستعيدوا القدس. قال مجاهدي أرض الجزيرة وهي أدنى أرض الروم إلى فارس وعن ابن عباس الأردن وفلسطين. يعني من أراد أن يبحث التاريخ نوعا ما سيجد أن هناك إشكالية في مسألة اليهود وفلسطين الآن اللي احنا صحيحها الأخيرة كانت للعرب الفترات الأخيرة ما كانت للعرب لكن كانت قبل كذلك غير العرب. ولذلك ربما فلسطين هي المكان الوحيد الذي قد سكنه كل أنواع البشر لا يوجد أحد لأنه مكان مقدس وأرض مباركة قال الله سبحانه وتعالى الأرض سماها الأرض المباركة للشام وبالذات يعني فلسطين وفيها بيت المقدس وفيها الإسراء وفيها المعراج المكان. ولذلك كانت محط أفئدة عيسى عليه السلام كان فيها موسى كان في أنبياء الله كلهم يعني كل أنبياء الله كانوا في هذه البقعة المباركة، لكن الله سبحانه وتعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، كان مكان مبارك. فلذلك كانت كل الحضارات وكل الدول لها رغبة أن تحتل هذا المكان فكانت. ولذلك لو لاحظت عندما أخرج اليهود أين أرسلوا من المدينة؟ عندما أخرجهم رسول الله من المدينة توجهوا مباشرة إلى الشام واستوطنوا الشام، حتى أن يعني العهد العمري اللي يسموه العهد العمري وكذا موجودة أنهم موجودين هناك، وأن لهم ما سواء هم أو النصارى كانوا هم اللي مسيطرين على تاريخ، يعني مليء بالحوادث، مليء بالعبر، مليء خاصة تاريخ بلاد الشام، لأنه يعني ما كان يذكر أصلاً إلا بلاد الشام، مش كانت جزيرة العرب، مجرد شوية متقطعين، عرب لا لا ليس لهم دين وليس لهم عهد وليس لهم ميثاق، كان حياتهم القتل، حياتهم السلب، حياتهم السرق، حياتهم الخيانة، حياة كل ما كان عند العرب. كان هذه القبيلة تغزو هذه القبيلة، وهذه القبيلة تقتل على أساس ناقة، ولا زلنا في المزاين ذلك، في مزاين مرقيبة هي استمرار لهذه المهزلة، يعني لا ما هي جديدة علينا، يعني مو بلا نحن نعيد تاريخ أسود لا أكثر ولا أقل. يعني جزيرة العرب كان فيها كل اللي كان فيها عرب، يعني تبيان معركة، يعني أكبر معركة في التاريخ، أكبر معركة استمرت 40 سنة، 40 سنة، وهذا القبيلة تقتل هذا القبيلة حتى كادوا أن يتغانوا أكبر قبيلتين بالعرب. سبب إيش؟ على الرسالة، أو سبب على الأراضي البور أنها كلها خضراء، بسبب نفط. فلذلك لا أحد يستغرب ما أراه اليوم من مهازل البل ومهازل الناب البسوس، سميت في حرب البسوس نابة المرأة هذا، دخلت في مرعى لكليب وأتى ابنها وقتل كليب وجزير وسوى، وجلست 40 سنة، 40 سنة قتل مستمر، حتى قام من قام بعد قام. ومن ولماذا قام يصلح من أصلح؟ بسبب قصيدة، قصيدة لكعب بن زهير مدح فيها هرم بن سنان والآخر اللي معه، وقال لهم أنتوا يعني القصيدة المشهورة في كعب بن زهير، وهي معلقة من معلقات العرب، نطلعها اللي من ضمنها ومن لم يدد عن شيء عن حوضه بسلاحه بحشامه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمه، ومن يفعل المعروف في غير أهله يكن جزاؤه ذما عليه ويندم. قصيدة طويلة كلها جاهلية وكلها. فتخيل حرب بدأت بسبب ناقة، ونحن على أطرافها الآن، يعني نحن على أطراف هذه الكوارث الآن، نعيشها في أم رقيبة وفي أم الجن وفي أم الصبيان. لا 500 رجل بكامل قواهم العقلية والشرعية يركض خلف ناقة، اللي يقصد يقصد، واللي يغني يغني، واللي يجر الصوت يجر الصوت، واللي يرقص يرقص، واللي والسبب كله ناقة. فهذيك أرض المباركة أرض الشام، وهنا أرض تحدث عنها القرآن وقال الأعراب أشد كفرا ونفاقا. لا لا لا وجه المقارنة. لو رجعنا لتاريخ العرب ما قبل الإسلام، حتى أتى محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأتى هذا الدين، انتشل هذا المجتمع المتدني، مجتمع قتل، مجتمع سرقة، مجتمع دفن فلذات الأسباب، يعني يدفن بنته وهي حية، حتى أن عمر يقول قال كانت تمسح التراب من من من لحيتي وأنا أحفر لها ودفنتها وهي. شوف يعني وين وين وين هذا وين هذا وين العقول هذه؟ مجتمع يدفن البنات، مجتمع الخمور، مجتمع الزنا، مجتمع الفسوق، مجتمع الفجور، مجتمع القتل، مجتمع السرقة، مجتمع النهب، مجتمع قل ما شئت. ويأتي محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله ينتشل هؤلاء القوم من هذه الفثالة إلى قمة القمة وإلى أعلى مكان يمكن أن يصل إليه أحد، ويكون الجزاء القتل والتشريد والتطريد والأذية، ويقاومونه بكل ما أوتوا من قوة حتى لا يغير بهم هذا الوضع السيء اللي هم فيه، وينقلهم إلى المكان الأشرف مع ذلك قاتل. ولذلك أن أحدهم يقول قال عجبا لكم يعني أن يأتي أحدكم ويقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فإيش فهدنا تنزل علينا حجاب. من يقول هذا؟ أن يأتي يهودي يضحك على المسلمين يقول يا معشر المسلمين يعني عجبا لأمركم، أما توفقتوا أن تقولوا يعني أن تقول اللهم إن كان هذا هو الحق، يعني قد هودا يقول اللهم إن كان هذا هو الحق تنزل علينا حجاب، أخي يقول اللهم إن كان هذا هو الحق فهدنا إليه. فسكتوا لم يستطع أحد أن يجيب منهم على اليهود. فأطلوا فأجاب أمير المؤمنين سلام الله عليه قال يا هذا هؤلاء قاموا قلتم أسوأ من هذا يا معشر يهود، ما أن نجاكم الله من البحر ولا زالت يعني أرجلكم تيبس من الماء لو تقول موسى اجعل لنا آلهة فلا تبقى يعني فأنتوا أسوأ إذا أتينا للأسوأ. فهذا هو المجتمع الذي يتحدث عنه الآن. قال في البرهان وسبب ذلك أنه كان بين الروم وفارس حروب، يعني إحنا قلنا كان فيه دولتين هي العظمى زي ما نقول أمريكا اليوم والصين أو أمريكا الآن، فكان هناك الروم وفارس وكان بينهما حروب. فارس كانت دولة يسموها دولة عبادة أوثان مجوسية، فارس يعبدون النار، وهناك روايات لهم كتاب اسمه دانيال وكذا وكذا، لكن المشهور أنهم يعبدون النار، وهذا ما هو متفق عليه حتى أن لم تطفى هذه النار إلا يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لأن لها حراس ولها من لا يمكن أن تطفى. تخيل إله يطفى يعني هذه النار التي يعبدونها لا يمكن أن تطفى، وفي ليلة مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله طفت النيران وهم يوقدوا فيها ومع ذلك طفى. فهم كانوا يعبدون النار مجوس، والروم كانوا أهل الكتاب كان بعد عيسى وموسى والأنبياء، فلذلك كانوا المسلمين والمشركين. المسلمين زي ما نقول أهلاوي واتحادي ولا أهلاوي النصراوي، المسلمين يشجع المسلمون يعني يميلون إلى أن الروم تنتصر على الفرس، والمشركون يميلون إلى أن الفرس ينتصرون على الروم بسبب أن المسلمون أهل كتاب لهم القرآن ويرون أن الروم الأقرب كون لهم كتاب وكون كان عندهم أنبياء، والمشركون كونهم عباد أصنام يرون أن عباد النار أقرب إليهم. فلذلك ربما يأتي بأسباب النزول وقصتها والقصة التي صارت فيها. قال في البرهان وسبب ذلك أنه كان بين الروم وفارس حروب، وكان المسلمون يومئذ يحبون ظهور الروم على فارس لأنهم أهل الكتاب، وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم كانوا عبدة أوثان ونيران، فغلبت فارس الروم، انتصر المجوس على الروم فارس على الروم. طبعا فارس اللي نسميهم اليوم إيران هي أمة هذه أمة إيران، هذا هم الفرس كانوا قادة العالم وكان وإلى الآن يفتخروا بتاريخهم إلى الآن. بينما الروم لو تذكرنا الحروب الصليبية اللي نسميها الحروب الصليبية هي من الروم، كانوا يريدون أن يستعيدوا بلاد الشام كلها ويريدوا حرب المسلمين، ولذلك سميناها الحروب إيش الصليبية، الحروب الصليبية لأن كان شعارهم الصليب وكانوا يريدون أن يدمروا الإسلام، والمسلمين شعارهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهنا كانت واستمرت هذه الحرب الصليبية ما يقارب أكثر من 100 سنة تقريبا أو حالها أعتقد. فسر بذلك المشركون وقالوا للمسلمين إنكم تزعمون أنكم ستغلبوننا لأنكم أهل الكتاب وقد غلبت فارس الروم والروم أهل الكتاب. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فساءه، فأنزل الله تعالى هاتين الآيتين فلما قال وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين سر بذلك المسلمون. والبضع من العدد ما بين 23، البعض يقول ما بين 3 و7، البعض يقول ما بين 3 و9. روينا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يقول ان من البضع اللي هو 3 إلى 20، هذه روايه يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما النيف نعم، واما النيف ففيه قولان، احدهما انه ما بين 1 و9. اذا هذا يعني ما هو اللي انا قلت الان، البضع الذي بضع سنين ما بين 3 إلى 20، بينما قلنا نيف وكذا، إذا النيف من 3 إلى 7. والثاني أنا والرأي الثاني قال وأما النيف ففيه قولان، أحدهما أنه ما بين 1 و9، والثاني أنه ما بين 1 و3، وهناك أقوال أخرى. وفي السنة وفي السنة التي غلب فيها الروم فارس قولان، أحدهما أنه عام بدر ظهر الروم فيه على فارس، وظهر المسلمين فيه على قريش، وكان يوم بدر. وأخرج الترمذي عن أبي سعيد قال لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم. والثاني عام الحديبية، وكان ظهور المسلمين على المشركين في الفتح بعد مدة الحديبية. وأما ظهور فارس على الروم فقد كان قبل الهجرة بسنتين. وأما قوله أدنى الأرض هو طرف الشام انتهى. وقال الحسين بن القاسم عليه السلام تأويل قول الله عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض أي أقربها وأدناها إلى بلد الإسلام، والروم هم على مذهب النصارى لعنهم الله وأخذاهم إمام الحسين ما بالله يدي، وهم من بعد غلبهم وقتلهم لجعفر بن أبي طالب صلوات الله عليه سيغلبون ويقتلون في بضع سنين أي سنوات ما بين 3 إلى 9 فيما كما ذكرت لكم فيما قيل والله أعلم. وأما الذي يعرف ويعرف ويستعمل في لغة العرب فإن البضع هو الجانب والقطع، كانت هذه فيما روي إحدى معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. وفي تفسير هذه الآية يقول أبو عبد الله محمد بن القاسم بن إبراهيم رحمة الله عليه وعلى آبائه هذا خبر من الله سبحانه عن غلبة كانت للروم غلبوها في أدنى الأرض، وقد يمكن والله أعلم أن تكون الغلبة التي غلبت الروم ما كان من نصر الراية التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض موتة من الشام، وهي أدنى الأرض كانت تلي أرض الإسلام في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله بعد إكرامه يوم موتة لجعفر وزيد وعبد الله بن رواحة بما أكرمهم به من الشهادة نصر راية رسول الله تلك يومئذ، وهي بيد خالد بن الوليد فيما ذكروا، فانهزم الروم وغلبوا وفرح المؤمنون بنصر الله إذ نصر، فكان هذا غلب الروم، والغلب ها هنا الذي غلبوه هو والله أعلم غلب المؤمنين في ذلك الروم ورؤية الذي أحبوه. حقيقة هم لم ينتصروا المسلمين، وهذا التفسير يعني بعيد، المسلمين لم ينتصروا في غزوة موتة، بل كانت الهزيمة وقتل فيها جعفر بن أبي طالب، وقتل فيها زيد بن حارثة، وقتل فيها عبد الله بن رواحة، وقتل فيها من قتل. ولما يعني رأى خالد بن الوليد هذا الوضع الذي يعني سحب بالجيش وسوى الحركة اللي سواها، اللي كانت حركة الناثار الغبار وكذا وكذا، حتى يعتقدون أن هناك مدد أتاهم، فتمكنوا من الانتحار، حتى أنهم لما وصلوا المدينة خرجوا إليهم أهل المدينة يقولون لا مرحبا بالفرارين. يعني وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يقول لهم بل هم الكرارون، يعني سيعودون الكر. فلم يكن هناك انتصار حقيقة، إلا أنه وصل الإسلام إلى هناك بهذا الشكل، وكانت شجاعة المسلمين التي أظهروها خاصة شجاعة جعفر ومن معه يعني أن يقف في هذاك الموقف البطولي الذي لا يزال يذكر حتى الآن. وكذلك يعني ورد في رسالة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، لما أرسل إليه معاوية رسالة يستهزئ بأمير المؤمنين ويتهمه بالجبن وأنها دليل وأنه كذا وأنه، وقال لم تبايع إلا يعني مثل الجمل المخزوم، قال يعني تريد أن تذم فمدح، وما يضرني أن أكون لم أبايع إلا بهذا الشكل. يعني حتى وصل إلى قال أما يعني ما ذكرت فنحن قوم اختصنا الله بأشياء كثيرة، فنحن أهل بيت أو كذا اختصنا الله بأشياء كثيرة، يرضى بها من يرضى ويعني يغضب منها من غضب. فنحن قوم إذا قتل منا قتيل أو استشهد منا شهيد قيل سيد الشهداء، ولكل فضل، وهم بالله الوحيد اللي في يوم أحد قال إذا استشهد أحدنا قيل له سيد الشهداء، ولكل فضل، يعني كل المؤمنين لهم فضل، لكن لا يستوي فضلنا وفضل غيرنا. فإذا استشهد أحدنا قيل سيد الشهداء، وإذا قطعت يد أحدنا قيل الطيار في الجنة، مع أن هناك غير ذاك اليوم قطعت أيديهم في القتال وكذا. وإذا كان لأحد من أولادنا قيل سيد شباب أهل الجنة، فتحدث يعني أمير المؤمنين قام يصف لها، ومنا سيدة نساء العالمين وكذا وكذا في أمور كثيرة. قال ولو أريد أن أتحدث عن نفسي لقلت الكثير الكثير، في رسالة من أمير المؤمنين موجهة له. ففي هذا اليوم ظهرت بطولات المسلمين، وفعلا يعني عندما ينظر الآخر إن كان المقابلة 3000 من المسلمين مقابل كم؟ مقابل 120,000 من الروم، يعني لا نسبة ولا تريقة. ولذلك كان أول الإسلام كان المسلم يقابل 10. الله سبحانه وتعالى الآن خفف الله عنكم، يعني ما فيكم مرضى وكذا، يعني خلاص أصبح المؤمن تقريبا أن يكون منكم 10 يعني يغلبوا 20 أو كذا، يعني الواحد باثنين في الأخير أصبح. فكانوا في موتى 3000 مقابل 120,000. ثم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بعث أسامة بن زيد في قبل وفاته، ولكن عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كان خذلان بينهم وذهب إلى هناك، ولكن يعني هو كانت قصة نعم. ثم رجع الخبر من الله والله أعلم بالإضمار في المعنى واللسان العربي إلى الاختصار الكلام والقصص والإيجاز، فقال سبحانه وهم من بعد غلبهم يعني والله أعلم في هذه المرة سيغلبون مرة ثانية. ثم أخبر عن وقت الغلب الثاني بآية عجيبة كانت مخبرة عن علم الغيب قبل وقوع الغلب الثاني بأنه ستكون غلبة ثانية. ثم أخبر الله في قوله بضع سنين بما هو أكبر في الدلالة على عجيب الآية واليقين، وكانت البضع سنين مدة ما بين وقعة موتة وبين فتح الشام، ففرح المؤمنون بنصر الله في تلك الأيام لنبيه صلى الله عليه وسلم ولدعوة دينه، وما أظهر الله من أمر الإسلام بالغلب والقهر لأهل البلدان من ملوك الروم وفارس في أرض المشرق والعراق. فهذه آية من آيات الرسول في نبوته، إخباره بظهور أصحابه يوم موته على عدوهم من الروم بعد وفاته وما كان من غلبتهم لهم في ذلك اليوم. ثم أخبر عن غلبات ستغلبه الروم في بضع سنين، فرأى المؤمنون بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة ما أخبر به وصدقه بأيكن اليقين، وعاينت ذلك منهم العيون أيام فتح الشام وغلبة الروم الثانية كخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذا لا يخبر عليه السلام إلا عن الله علام الغيوب، ولا يكون إخباره سبحانه إلا صدقا وحتما. ثم أخبر سبحانه أن الله أن تراه ثقيل من سبحانه. ثم أخبر سبحانه أن لله القهر والقوة والقدرة قبل أن تغلب الروم وبعد أن غلبت، فقال تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، أي القوة والقهر ونفاذ الحكمة والأمر من قبل أن يخلق الخلق ومن بعد أن خلقهم، وقيل من قبل الغلبة ومن بعدها أو من قبل هذه المدة وبعدها. ومعنى قوله ويومئذ يوم تغلب الروم على فارس أو تغلب الروم على فارس، يفرح المؤمنون بنصر الله ويصدقون وعد نبيه بذلك النصر قبل أن يكون ذلك ببضع سنين، قال في البرهان يعني بنصر الروم على فارس، وفي سرورهم بذلك 3 أقاويل، أحدها لتصديق خبر الله وخبر الرسول أن الروم تظهر على فارس، والثاني لأنهم أهل الكتاب مثلهم، والثالث لأنه مقدمة لنصرهم على المشركين. قوله تعالى ينصر من يشاء يعني من أوليائه، لأن نصره مختص في غلبة أوليائه لأعدائه، وأما غلبة أعدائه لأوليائه فليس بنصر وإنما هو ابتلاء. قد يأتي المشركين ومعرفة في أحد انتصر المشركين على المسلمين، وقد يأتي في معارك كثيرة. فغلبة المؤمنين للمشركين يسمى نصر من الله، وعطفه يسمى ابتلاء، انه نصر للمشركين ولكنه بالنسبه للمسلمين يسمى ابتلاء. ولذلك ان الهزيمه يوم بدر يوم يوم يوم يوم احد كانت بسبب ايش؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره، الله سبحانه وتعالى، لانه تغيرت الامور، لم يبقى تلك القوه الايمانيه حق بدر. اذكروا ان اعطاكم الله في بدر وانتم اذله، لكن كان فيه ايمان، كان فيه يقين، حتى ان الذي ارسلوه قريش ينظر الى كم عددهم رجع اليهم وقال عددهم في 300، ولكنني ارى المنايا تحملها المطايا، ليس لهم جنة إلا الموت. قال ما معهم لا دروع ولا معهم شيء، ما معهم إلا الموت، ووالله والله ورب الكذا عندهم إن لا يموت أحدهم إلا وقد قتل واحد، يعني أقل شيء، أقل ما لن يموت من هؤلاء واحد إلا وقد قتل منكم واحد، وإن قد قتل منكم على عددهم فما لا يراد من قريش بعد. قال لا يمكن. هذا القوة كان فيه قوة الإيمان، 313 في رمضان يقابلون 1000 من قريش، وهؤلاء ليس معهم ولا فارس، أظن إلا فارس واحد، وهؤلاء وقريش الذي ليس معه فرس فمعه جمل، يعني لا لا لا نسبة ولا تناسب، لا في العدد ولا في الإمكانيات ولا في الحرب المعنوية أو الحرب النفسية اللي نسميها الآن الحرب النفسية. أولئك قريش بالطبول وبالراقصات وبالخمور وبالذبائح واللحوم، وهذولا مساكين خارجين ما يعتقدونهم أصلا يصلوا إلى حرب، كانوا يريدون أن يأخذوا قافلة أبو سفيان، فصار ما صاروا دخلوا معركة، ولكن دخلوا بقوة. امضي بنا يا رسول الله، والله لو خط بنا بحر الغماد لخضناه معك، ما تردد منا واحد، رجل واحد، ولو كانوا إخواننا في المدينة يعلمون أننا سنلاقي العدو ما اعتذر منهم أحد، ولكن خرجنا ما نعتقد أن هناك. فقوة الإيمان بينما في أحد هم يعني المسلمين ومحمد بن عبد الله محمد بن عبد الله، لكن إيش اللي تغير؟ تغيرت الأنفس، وجد الطمع. لما رأوا الرماة أن المشركين انهزموا، وإذا قد الدنيا يعني الغنائم، يقول لهم طارنا عبد الله بن بجير وكذا اللي هو يا قوم، يعني أنتم قال لكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لا تغادروا مواقعكم حتى لو انتصرنا، لا حتى لو قتلنا لا تغادروا مواقعكم. قالوا انتهت المعركة وانت جالس هنا، أجيب أرجع الحصلة وانت جالس لي ماسك لك رمح حق السهم حقك، يا مسلمين تقوى الله أرجع الله. لذلك إن الله سبحانه وتعالى وبخهم في أحد، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فمن أراد الدنيا تسببوا في الهزيمة. فلما رأتهم قريش تركوا جبل الرماة الذي كان يحمي ظهر المسلمين، فعاد خالد بن الوليد ومن معه من هذا المكان، قتلوا هذا قائد الرماة لأنه بقي في مكانه، فقتل وكانت الهزيمة، لأن هنا مرض طمع، ومع ذلك عفى الله عنه، أجد عفى الله عنه. وكذلك في حنين لما لم يكن فتح مكة كان إيمان وقوة إيمان وقوة، وتم الفتح مع أنه لم يشهر سلاح فيها ولم يكن فيها قتل ولا قتال، لكن كان في قوة إيمان. فلما اتجهوا إلى الطائف وكلهم نظر إلى الآخر، كانوا يخرجوا إذا خرجوا في 300-400 وإذا هم خارجين في 12,000، يعني شيء ما يحلم. أبو سفيان لما التفت شاف هذه الكثرة، وهذا قال شوف هذه الكثرة، يعني خلاص مستحيل أن نغلب، فنحن هكذا نسوا الله سبحانه وتعالى، فكانت الهزيمة المنكرة. من ثقيف من حجار جلسوا لهم في الوادي، وكانت حتى أن أبو سفيان لما رأى قال والله ما يرد هزيمة هؤلاء إلا البحر، جدا من الهزيمة. فلما إذا الإنسان تجرد من العلاقة بالله نفس كلامنا في أول ليلة، المسألة مسألة علاقة مع الله سبحانه وتعالى، فإذا وجدت هذه العلاقة وجد النصر، وجد كل شيء معه. فإذا الإنسان اعتمد على غير الله سبحانه وتعالى وكلها الله إلى ما اعتمد عليه. فلذلك لما حصلت في حق من بقي النبي صلى الله عليه وعلى آله ومعه تبع من بني هاشم وأم أيمن امرأة، حتى أن العباس كان يصيح يقول لهم ارجعوا يا معشر المسلمين بصوت العباس بن عبد المطلب، كان إذا إذا إذا إذا رفع صوته وعندها امرأة حامل ولد بشدة صوته، كان يدعي رعاته على مسيرة على خارج مكة، هو في مكة بصوته يجو، وكان يصيح ارجعوا يا معشر المسلمين عودوا رسول الله موجود، رسول الله حي، رسول الله كذا، حتى عادوا إليه وهؤلاء السبعة محيطين برسول الله صلى الله عليه وعلى آله حتى لا يصلوا إليه. ولذلك فيها قال فأنزل الله سكينته على رسوله الذين آمنوا معه، هناك في الغار قال أنزل الله سكينته على رسوله بس، فبقيت هنا السكينة في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وهؤلاء الذين وقفوا معه وكلهم من أهل البيت. فالأصل أن العلاقة مع الله سبحانه وتعالى هي الأساس، فمهما يكون الإنسان علاقته بالله قوية وكل موقفه قوي، وكل ما بدي حياة من هنا ولا أقرب انتبه انتبه لنا. طبعا في التفاسير يقال أنها لما انتصر الفارس على الروم وقام المشركين كان لازال قبل الهجرة، وقالوا هذا بداية أو كذا أو كذا، يقال في التفاسير أنه كان هناك نوع من اللي نسميهم اللي نسميها اليوم تحدي بين بعض المسلمين وبعض المشركين، ويقال أن أبو بكر تحج هو وبعض في هذه الآية ووضعوا رهان، أعتقد أنها 10 من الإبل أو 100 من الإبل، على أن الروم سينتصرون. فأتى إلى رسول الله قال يا رسول الله لقد راهنت كذا، قال إذن مد الرهان لا تحطها فيه، لأن الله سبحانه وتعالى قال في بضع سنين والبضع كذا إلى كذا، كانت على 10 من الإبل. فرجع أبو بكر هذا فقال أزيدك 10 وأزيدك 20 على أن مدها، فذاك طمع قال تمام يعني المد المد. فكانت الغلبة بعدها التصديق لله سبحانه وتعالى، التصديق لرسول الله صلى الله عليه وآله، لا تصديق للقرآن. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ومعنى قوله يومئذ أي يوم تغلب الروم على فارس، يفرح المؤمنون بنصر الله ويصدقون وعد نبيه بذلك النصر قبل أن يكون ذلك ببضع سنين. قال في البرهان يعني بنصر الروم على فارس وفي سرورهم بذلك ثلاثة أقاويل. فقوله تعالى ينصر من يشاء يعني من أوليائه، لأن نصره مختص بغلبة أوليائه لأعدائه، وأما غلبة أعدائه لأوليائه فليس بنصر وإنما هو ابتلاء. ثم قال وهو العزيز أي القادر على النصر والتغليب الرحيم بأوليائه فهو ينصرهم على أعدائه، لأن العاقبة للمتقين في المعتمدة فهي المعتمدة في النصرة، العاقبة دائما هي الأساس. والله سبحانه وتعالى يقول العاقبة للمتقين إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذن فيه شروط، مثلا سبب ومسبب، فلا بد من وجود السبب. السبب إن تنصروا الله، والفائدة الجواب على طول ينصركم. لكن الناتي مثل اليوم جيوش العالم العربي منهم من لا يعرف الصلاة أصلا، ومنهم لا يعرف من لا يعرف القرآن أصلا، ومنهم يعني الفاسد ومنهم الفاسد، ويريدون أن ينتصروا. هي هذا، بل هي الدلة بعينها اليوم الذين جيوش المسلمين تتجاوز لو جمعت مليار، وجيش إسرائيل لا يتجاوز 100,000، بل يمكن أقل بكثير، ومع ذلك هذا الجيش يرتعد فرائص هذا المليار منه، لأنه لا يوجد أحد مسلم بمعنى الإسلام الحقيقي بمعنى المؤمن الحق الذي يصارع ويقاتل. لأن لو نظرنا إلى المسلمين ولو أنهم يعني كل الفتوحات الإسلامية هي منة من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى وعدها رسوله صلى الله عليه وعلى آله، فلم يأتوا بجديد. يعني يقول جي في التاريخ الفتوحات في عهده، الفتوحات في عهده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعدها الله بهذا الشيء يوم خندق، يوم حفر الخندق قال الله أكبر فتح لي الشام، الله يعني هذه قصور الشام، الله أكبر هذه قصور فارس، الله أكبر هذه قصور اليمن. يعني فالمسألة يعني مجرد يعني حتى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وهو في طريقه إلى المدينة هارب مهاجر خائف يترقب، فإذا سراقة بن مالك يتبعه بالجواد ويريد أن يلقي القبض على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ويريد يعيده للمشركين، فكان ما كان من تاخت أقدام الفرس وسقط وكذا وكذا، فقال يا محمد يعني كيف أتحدث معك؟ خلاص عندي يقين أن المسألة مي مسألة ما أستطيع أن أصل إليك، ولكن قريش يعني أعطيه 100 ناقة وأنا جالدا أخرج دواه عبد الله الظاهر اللي كان معه، عبد الله بن بكر اللي كان الدليل حقه وحق أبو بكر، أكتب له سوارة قيصر كسرى ذهب اللي فيه، فكتب له وخذ يا الله العي رجل مطارد هارب ويكتب لي سوارة ملك الملوك بوش ذاك اليوم، يعني زي بوش ولا أوباما، ومع ذلك احتفظ به. إيش هذا يعني؟ دليل أكيد على أنها أن الله سبحانه وتعالى سيسر الأمور. يعني فلما فتحت فارس وأتي بالغنائم إلى عمر في المدينة بالغنائم التي لا تعد ولا تحصى، هذا اللي أعمل المسلمين وخلى الحروب على أيامهم، أتى سراقة بن مالك قال يا عمر أحد يقرب سوارة كسرى؟ قال قاتل، قال أي نعم هاتوا ما هي الأحد. قال رسول الله قال هل معكم؟ قال نعم. وإذا هم محمد بن عبد الله من رسول الله محمد بن عبد الله إلى من ولي أن سوارة كسرى هي لسواقها في المسألة مسألة من فتوحاته، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قد وعد بها، الله سبحانه وتعالى قد وعد بها، فالمسألة مسألة تمكين من الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن نستوعب هذا الجملة، نعرف هذا الشيء. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ثم قال تعالى وعد الله، أي وعد ذلك وعدا وهو تأكيد لما قبله. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم إيش دعانا نسيت من اليوم معنا. لا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا امورنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر كل ذي شر يا ذا الجلال والإكرام، ومن أرادنا بسوء فاجعل تدبيره في تدميره يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، واكفنا به كيف شئت وبما شئت وأنا شئت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.